الحمد لله نبت إجابي وإياه ومصرف الشهور والأعوام المنفرد بالكمال والتمام الملك القدوس السلام تنزه جلاله عن برق أكهام وتعالى كماله عن تحقق الأوهام ليس بجسم فيشبه الأجسام ولا بمتجوف فيحتاج للشرور والطعام ابتدى برداية الكبرياء والإعظام وأبصر ما في بواطن العروق ودواجن العظام وسمع أخف النطق ومنفوس الفطر وسمع أخف النطق وألطف الكلام لا يعزب عن سمعه صريح الأقلام ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سطح الظلام إله رحيم عظيم الإنعام ورب قدير شديد الانتقام قدر الأمور فأحسن أحكام الأحكام وصرف الحكم في فنون النقد والإبرام بقدرته هبوط الريح وتسيير الغمام ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام أحمده سبحانه حقا يبقى على الدوام وأقر بوحدانيته كافرا بالأصنام وصل على رسول محمد شفيع الأنام وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق إلى الإسلام وعلى عمر الذي كان إذا رآه الشيطان هام وعلى عثمان الذي أنقض جيش العسرة بنفقته وأقام وعلى علي من البحر الغطام والأسد الضرغام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما تعاظمني ذنبي فلما قرفته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وقلبه يصفيك أدما فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم ما يزين من سمى وإن تنتقم مني فلست بآيس وإن أدخلت نفسي بجرم جهنما فجرمي عظيم من قديم وحديث وعفوك هذا العفو أعلى وأجسما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار وما قل كفى خير مما كثر وهل وإما ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال فأتني بالشهداء أشهدهم قال كفى بالله شهيدا قال فأتني بالكفيل قال كفى بالله كفيل قال صدق فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي كان أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنطرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقالت اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار وأنه سألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي به وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي به وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث له الذي إليه فلم أقدر وإني أستودعكها ثم رمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج الى بلده. فخرج الرجل الذي كان اسلفه ينظر لعل المركبا قد جاء بماله، فاذا بالخشبه التي فيها المال، فاخذها لاهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه بالألف دينار، فقال: والله ما زلت جاهدا ألتمس مركبا لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت به. فقال له: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لن أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا. حديث من أحاديث البخاري رحمه الله تعالى، وهو حديث كما قلت لكم حديث يشمل فوائد كثيرة جدا، وأهمها الثقة في الله عز وجل. أهم فائدة في هذا الحديث، وأنا سأتكلم عن هذا الحديث في غير ما خطبته، لأن الخطبة الواحدة لا تكفي هذا الحديث، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسلام. بدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل كذا. نقف مع كل جملة، نقف نستفد منها فوائدها. ذكر رجلا من بني إسرائيل، كانت عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحدث عن بني إسرائيل وعن قصصهم ليأخذ المسلمون العبرة. كذا قال في حديث مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فكان يتحدث عن بني إسرائيل ويقص قصصهم، كما روى الإمامان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وصاحب جريج، وكانت امرأة من بني إسرائيل. انظر كيف يتحدث عن بني إسرائيل: وكانت امرأة من بني إسرائيل معها طفل لها، فمر بها راكب ذو شارة حسنة، فقال الرضيع، أو قالت المرأة: اللهم اجعل ابني مثله. فنظر الطفل إليها وقال: اللهم لا تجعلني مثله. صاحب أيام تكلم في المهد، ثم أقبل على سديه فجعل يرتضع، وجعل النبي سبابته في فمه ليقلد ارتضاع الصبي. ثم مر بأمة وهم يضربونها ويقولون: سرقت، زنيت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت المرأة: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إلى الأمة وقال: اللهم اجعلني مثلها. صاحب الست أيام أو سبع أيام يتكلم. فقالت المرأة حين ذاك: مه حلقة، مر بهذا الراكب فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومر بهذه الأمة فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. تسأل الرضيع: طالما انت بتتكلم ذاك المثل؟ فقال لها: الراكب جبار من الجبلات، والأمة يقولون: زنيت ولم تزن، سرقت ولم تسرق، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. كذا يتكلم نبينا عن بني إسرائيل. وقد أورد الإمام البخاري أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: بين ثلاثة نفر من بني إسرائيل أواهم المبيت إلى غار، فأطبق عليهم الغار. وأنتم تعلمون قصص الثلاثة رجل قال: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أسقي أحدا قبلهما أهلا ولا مالا، فلأ بي طلب الشجر يوما فجئت وقد نام وصغاري يتطاغون تحت قدمي، فأبيت أن أسقي أحدا قبلهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني: اللهم إني كان لي ابنة عمي فكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإنها جاءتني يوما بها سنة شدة يعني، فطلبت مني المال فراوتها عن نفسها فأبت، ثم جاءت فراوتها عن نفسها فجلست بين شعبها الأربع، فقالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنه وتركت لها المال، وإنها لأحب الناس إلي. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم إني كان لي أجراء فجاء أجيرهم في آخر الحديث كما تعلمون، فقال: خذ كل هذا المال لك. فقال: يا عبد الله اعطني مالي ولا تهزأ مني. فقال: أما إني لا أستهزئ منك. فأخذه وساقه ولم يبق منه شيئا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرج. مش كذا يقص النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل. كان في بني إسرائيل رجل أقرص أقرع أعمى، بدا لله عز وجل أن يبتليه، فأرسل إليه الملك في صورة آدمي، فقال للأبرص: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يعطيني الله عز وجل لونا حسنا وجلدا حسنا. أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملة. وقال الأبرص: قال الأقرع مثل ذلك، وأعطاه ناقة مشرة. وقال الأعمى مثل ذلك، فرد الله إليه بصره وأعطاه شاكا والدا. فأنتج هذان وولد هذا، حتى صار لهذا وادي من جبل، ولهذا وادي من غنم، وادي من بقر، وادي من نوق. فجاء الأبرص فقال: رجل فقير تقطعت به الجبال في السفر، فلا بلاغ اليوم إلا بالله سفره، بقرة أتبلغ بها في سفر؟ قال: إن الحقوق كثيرة يا هذا، كأني أعرفك، ألم تكن أبرص أنذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ قال: قد ورثت من كافر عن كافر. وقال الأقرع مثل ذلك، حتى جاء الأعمى فقال: يا هذا، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. قال: أمسك عليك مالك فقد ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. حدث النبي عن بني إسرائيل فذكر رجلا كان يداين الناس، فقال لفتاه: إذن، فمن وجدته معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنه. فلقي الله عز وجل فتجاوز الله عنه، تجاوز الله عنه. حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قتل 100 نفس حتى أدركه الموت، فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فبعث الله بينهما ملكا حكما، فقال: قيسوا بين الأرضين. فإلى أيتهما كان أقرب جعل من أهلها، فكان أقرب إلى أرض الرحمة فجعل من أهل الجنة. حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل ركب بقرة، والحديث كل هذه الأحاديث الصحيحين أو في أحدهما لا خارج الصحيحين، ركب بقرة فنظرت إليه البقرة وقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراسة. فقال: سبحان الله، بقرة تكلم. وبين الذئب أخذ شاة فتبعها الراعي حتى أخذها من فمه، فقال الذئب: تأخذ رزقا ساقه الله إلي، من له يوم السبع يوم لا راعي له غيره. قال سبحان الله ذئب يتكلم. وذكر النبي عن بني إسرائيل أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان يجلس في أصل شجرته يعني تحت ظله، فقرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه يعاتبه: هلا نملة قرصتك تحرق أمة من الأمم تسبح الله؟ هلا أمة، هلا نملة واحدة قتلتها لأنها قرصتك تقتل أمة من الأمم تسبح الله؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة من بني إسرائيل دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، هرة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من بني إسرائيل مرت بكلب ركي يلهث من العطش، فمزعت نقاها فغرفته من البئر فسقته فغفر الله لها فشكر لها. ذكر رجلا من بني إسرائيل كان يمشي بطريق شوك فأخر الشوك عن طريق الناس فنظر الله إليه فغفر له. كل هذه القصص وغيرها كثير، أنا لا أريد أن أطيل، تتحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل. وفي باب هذه في بابنا هذا باب الأمانة، حديث أيضا يحمل الأمانة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرجل وهو في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، جرة فيها ذهب، فأخذها فذهب إلى الذي اشترى منه فقال: خذ ذهبك عني فإنما اشتريت الأرض ولم أبتع منك الذهب، أنا ما اشتريتش الذهب، أنا اشتريت الأرض، فده ذهبك أنت. فقال الرجل: ليس بمالي ولا ذهبي، إنما بعتك الأرض وما فيها. انظر إلى الأمانة، انظر إلى الأمانة، بعتك الأرض وما فيها، حتى اختصم إلى رجل يتحاكم بينهما، أمر وصل لحاكم يتحاكم بينهما، مين اللي هيدي الذهب للتاني؟ مش عايزه، مش بتاعي، التاني يقول مش بتاعي، ده بتاعك أنت. فقال الرجل الحاكم: هل لكما من ولد؟ فقال الأول: لي غلام وقال الآخر لي جارية، يعني ده لي شاب وده لي أنثى، بنت كبيرة شابة يعني بيسموها في اللغة الجارية. قال: أنكح الغلام الجارية، جوز ده البنت دي، وأنفقوا عليهما من المال وتصدقا منه. أنتوا الاثنين تشرفوا على الصدقة من هذا المال. انظر إلى فقه الحاكم أيضا، كذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل. قال: ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار. بداية القرض حلال وما فيهوش أي مشاكل، إن أنا أقترض قرض حسن ده حلال ما فيهوش مشاكل، وقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مات دابد صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة ب30 صاع من شعير عند يهود، 30 صاع شعير درع مرهون صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أنه أتاه رجل يتقراه فأغمض له، مسكه وأغمض على النبي، أعطني آل عبد المطلب فإنكم آل بهت أو كما قال. فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقال، ده ليه حق. قال: أعطوه سنا سنا عن جمل، كان ليه جمل عن النبي، جمل النبي استلف منه جمل، أعطوه سنا مثل سن جمل زي الجمل اللي جنبه بالظبط. قعد الصحابة يدوروا على جمل زي جمله ما لقوش، لقوا أعظم من جمل من الدهلبي. فقال: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه، أحسن من سنه. فقال: أعطوه فإن لصاحب الحق مقالا، أو قال: إن أحسنكم خيركم قضاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيستلف صلى الله عليه وسلم، وكان بيستلف قرض حسن، طب حسن يعني تقول لي ده ما حكى جول البنك وغيره العربيه. بيكلمنا على العربيه من البنك وبنك فيصل وان انا هشتري والبنك هو اللي هيمتلكها. طب البنك هيمتلكها ازاي؟ البنك هيمتلكها ان هو هياخدها عنه. دي حيله يا ابني. بني اسرائيل ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم شحوم البقر فاجملوها وكلوا ثمنها. حرم عليهم الشحوم اجملوها يعني ايه؟ يعني سيحوها وجعلوها زيت. بقت زيت يا رب؟ راحوا وقعوها زيت. يا ابني ما هي هي الشحوم اللي طالعه من البقر. انت كل اللي انت عملته في حياتك على الشر بدل ما هي شحم بعتها زيت وبعدين لما يلمسها الهواء هترجع شحم تاني. انت كده عملت ايه؟ انا بعتها زيت. ده بالظبط الجماعه بتوع السبت كانوا يحطوا الشبكه. ربنا حرم عليهم الصيد امتى؟ الصيد يوم السبت. هما بذكاء بقى الصيد يوم السبت حرام؟ اه. يقوموا حاطين الشبك يوم الجمعه بالليل وياخدوا الشبك يوم الحد الصبح. احنا كده ما صدناش يوم السبت اهو. ما هو بقى اسمه تحايل على الشرع يا ابني. يعني ايه واحد دي اسمه تاجر فلوس ويروح يجيب للناس سلع؟ جاب لي موبايل، جاب لي بوتاجاز، جاب لي ثلاجه، اقول انا هجيبه لك واحطه لك في البيت وانت تيجي تاخده عندي من البيت. مش هو ده الموضوع. هو البيع تم ولا ما تمش قبل ما انت تشتري؟ اه البيع تم. يعني انا قال لي في التليفون كده التليفون بتاعك ده هيبقى عامل 4000 قسط كل شهر 300 جنيه والمقدمه 500 جنيه. قبل ما يشتري التليفون قال كل الكلام ده؟ اه قال. البيع ده حرام يا ابني ده ربا. الكلام ده كله ما يتقالش غير لما يبقى التليفون ده بتاعي انا ملكي انا. التليفون ده ملكي انا، انا ببيع تليفوني مش ببيع تليفون عند التاجر. في شروط يا ابني للبيع. المعامله دي اسمها معامله ربويه. ما اسمهاش بيع وشراء عشان كل الناس شغاله في الموضوع دوت وهو عادي جدا. اسمها معامله ربويه. قرض اسمه قرض غير حسن، قرض ربوي. لما تيجي تقترض اقترض قرض حسن. لما واحد يجي يقول لك لو اتاخرت عليا وده موجود في العقد بتاع البنك. لو اتاخرت في حاجه اسمها ايه؟ غرام التاخير. غرام التاخير دي ربا تاني زائد الربا اللي انا بتكلم فيه الاولاني. ربا من ناحيتين. بيقول لك العقد مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ ده في بندين ربا، ربا النسيب وربا الطرف الثالث. في حاجه اسمها طرف ثالث. ان البنك بيتصل بالمعرض اللي انا اتفقت معاه. انت اتفقت مع المعرض على العربيه. انت اللي اتفقت مع المعرض وانت اللي حددت له المعرض وانت رحت سبت فلوس في البنك. لان البنك مستحيل يشتري لك سلعه قبل ما تخلف رصيدك انت في البنك بتاعه هو فلوس. يستحيل. وانا رحت بنفسي جربت وشفت. قال لي اقل حاجه 50,000 قبل ما اجيب لك العربيه. بيضمن حقه. فين بقى البيع؟ ده ربا يا حبيبي. واسال اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فليقترض يقترض قرض حسن. يقترض حلال اقترض حرام اقترض. يبقى واحد يقترض قرض حسن. اتنين يبقى عندي نية السداد. ده شروط دي خلي بالك شروط من اللي هيقترض. عندي نية السداد. قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري. الحديث يا ابن رايد. اسمع بالله عليك الحديث ده في قلبك. انا جاي الخطبه دي والله في قلبي وربنا يعلم والله. قال صلى الله عليه واله وسلم: من اخذ اموال الناس يريد اداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. الله الله على كلام النبي الله صلى الله عليه وسلم. قلت لي الحديث ده فين يا عمي؟ بقول لك الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة. من أخذ أموال الناس يريد فقط إرادة فقط نية صالحة فقط. انه بس نية صالحة انت بتاخد المال ده والله انا ناوي اسده. حتى لو مت ما سددتوش ربنا هيسد عنك. ولنا في صحيح البخاري قصة عن الزبير احد المبشرين بالجنة. مات وهو عليه 2,200,000 درهم. تخيل مات وعليه 2,200,000 درهم. فقال لوالديه يوم الجمل. يوم الجمل يعني يوم حفلة الجمل. قال لعبد الله بن الزبير قال يا بني اني ارى نفسي اليوم مقتولا ظلما واني لا اخشى بعدي الا دين. فاقض عني الدين وان عجزت عن سداده فاسال مولاي. مين مولاي دلوقتي؟ عبد الله يضرب الكلام في ذهنه مش عارف راح قال له تاني قال له يا أبتي ومن مولاك قال الله قال عبد الله فوالله ما عجزت عن شيء من دينه بعد موته إلا وقلت اللهم يا مولى الزبير اقض عن الزبير فكان الله يقضي عنه حتى تبقى بعد أمواله بعد سداد ديونه تبقى وكان السمن اللي بيشترك فيه الأربع زوجات كان ليه أربع زوجات سيدنا الزبير كل واحدة الأربعة بيشتركوا في التمن يا جماعة الميراث الأربع زوجات بيشتركوا في التمن كلهم بيقسم عليهم التمن فكان نصيب كل واحدة منهم في التمن 1,200,000 نصيب الواحدة بس فكان يقول يا مولى الزبير اقضي عن الزبير نيات صادقة نيات صالحة في سداد الدين من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها وأصلا واخدها عشان خاطر ياكلها على الناس أتلفها الله سبحانه وبحمده يبقى الشرط الثالث أو الثاني إن يكون في نية السداد الشرط اللي بعده إن يكون في خطة سداد يعني إيه؟ يعني بعض الناس هو ما مش عنده أي خطة للسداد ولا جمعية عاملها ولا أرباح هيقبضها ولا أي حاجة وهدي عامل حاجة الله يبارك لك أنا محتاج 10,000 جنيه هتديها إزاي الله أعلم ما ينفعش لازم يكون في خطة لسداد هذا الدين أنت لما تيجي هتاخد هتسد إزاي؟ مش عارف يبقى ما تاخدش يبقى لا يجوز لك أنت تاخد هتديها امتى؟ معرفش يبقى لا يجوز لك أنت تاخد ولذلك بنقول لما تسمع إن واحدة محبوسة في السجن عشان خاطر عليها دين إن هي كانت بتتجوز بنتها ها؟ بقول لك أنا كنت بتجوز بنت وما شاء الله مالت النيش طقم أرطبان وطقم مش عارف سيراميك وطقم مش عارف ميلامين وطقم و50 طقم في النيش اللي هو هيبقى البنت بنتها فيما بعد الدايد عليه وبادت المواصلات عليه ايه والله ده حاصل مادت والدايد ودخلت السجن وبنتها قاعده تستمتع على الفراش مع زوجها علامه انت تدخلين السجن هذا دين لا يجوز شرعا ولا يجوز سداده اصلا ما تروحش تجهد نفسك في سداد هذا الدين لان احنا مش مطالبين العروسه في الاسلام مش مطالبه ان هي انا قلت الكلام ده على المنبر ده قبل كده مش مطالبه العروسه في الاسلام ان هي يكون ليها كثيره شيء والله عرفت تجيب حالتين عرفت ما عرفتش حتى حالتين ما تجيبهمش الكلام ده كله على الشرع على العريس مش على العروسه فما تدينش مش عارفه اجيب ستاير وتجيب ستاير ليه؟ ادام مش عارفه اجيب ستاير مش عارفه اجيب سجاد وتجيب سجاد ليه؟ ادام مش عارفه اجيب سجاد جيب حته حصيره هو انت خير من فاطمه بنت محمد؟ انت مش احسن من فاطمه بنت محمد وقد قال صلى الله عليه وسلم اقلهن مؤنه اكثرهن بركه لا لازم بقى النيش والحلل والستاير والمراتب والسجاد والدنيا تبقى فخمه زيها زي بنت عمها زيها زي بنت خالتها زيها زي فلانه زي علانه وفي الاخر نمضي ونخش السجن الحقوني يا جماعه انا في السجن ها الحقوني يا جماعه انا في السجن لا يبقى في مين سداد في مين سداد انا هاخد المبلغ ده وقت كذا هسد وقت كذا ان شاء الله عز وجل هذه بعض الشروط في الدين والكتابه ساعرج عليها ان شاء الله عز وجل بعد نصف الاستراحه اقول قولي هذا استغفر الله العظيم الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما صلى الله وسلم وبارك على من بعث الرسول الايام والبشر والنذير صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اذا تدايتم اليه الى اجل مسمى فاكتبوه ولكتب بينكم كثير تعالى قال العلماء وجمهورهم على ذلك ولم يخالف الا النمر يزيد ان كتابه الدين والشاهد في هذه الآية على الاستحباب لا على الوجوب يعني مستحب حضرتك لما تيجي تلاقي حد يجيب ورقه وقلم وتكتب الدين الذي لك، خدت بالك؟ وان كنا نقول ان في هذا الزمان شبه واجب، ولا اقول مما لا يقوله اهل السلف، اقول لك ان الزمن مختلف، لكن لا اقول غير قولهم الذي قالوه، هو قول جمهور العلماء ان الكتاب على الاستحباب. ويؤيد ذلك ما رواه البخاري من حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين حفظت احدهما وانا انتظر الاخر. حدثنا ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القران ثم علموا من السنه. ثم حدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النوم فتقبض الامانه من قلبه فيبقى اثرها مثل اثر الوقت، ثم ينام الرجل النوم فتقبض من قلبه فيبقى اثرها مثل المسجد كجمر دحرجته على رجلك فنفض فتراه منتمرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانه حتى يقال ان في بني فلان رجل امين، واحد بس في بني فلان امين، قريه كلها فيها واحد امين، حتى يقال ان في بني فلان رجل امين، ويقال للرجل ما اظرفه وما اجلده وما اعقله وما في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان. اللي بيتقال عليه ما اعقله ما اظرفه ما اجلده ليس في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان. قال حذيفه، وهذا الشاهد من اتيان بهذا الحديث، قال حذيفه: ولقد اتى علي زمان ولا ابالي ايكم بايعه، يعني سلفت حد فلوس، سلفت فلوس ولا ابالي ايكم بايعته، لان كان مسلما رده علي الاسلام، ولئن كان نصرانيا رده علي ساعيا، اما اليوم فلا ابايع الا فلانا وفلانا. وعد اشخاص معينين هم دول انا اقدر اسلفهم فلوس ومن غير ما اكتب الورقه، فلانا وفلانا. ده مين اللي بيتكلم؟ ده امين سر رسول الله، يعني امين سر رسول الله اللي مات سنه 36 هجريه. بيقول لك على زمانه هو، لو بعد زمان النبي حاجه بسيطه، بيقول لك لقد اتى علي زمان، يعني يا ويلنا في هذا الزمان. زمانه هو بيتكلم، مش بيتكلم ازاي؟ ايام النبي كنت بسلف المسلم دينه، بيقول لي بيجيب لي فلوس الدين بتاع المسلم، ولو كنت سلفت نصراني القاضي بتاع المسلمين بيجيب لي فلوس، كنت لا ابالي. اما اليوم ما عادش زمن النبي، اللي هسلفه فلان وفلان مش هتعامل غير مع ده ومع ده، اشخاص على الدنيا مش اي حد هتعامل معاه. هو بيتكلم على زمان، هو زمان الفاضلين. تخيل حذيفه بيقول الكلام ده في زمان الفاضلين. سال بعض بني اسرائيل ان يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء اشهدهم. اشهد، وان الشهاده زي ما قلنا على الاستحباب، قال الله عز وجل في البيع والشراء اشهدوا اذا تبايعتم. فطبعا احنا ما بنقولش بالوجوب، لان ورد حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل فرسا فلم يشهد على فرسه، والا لولا هذه القرينه كنا امرنا بكل بيع وكل شراء، حتى لو تشتري نص كيلو لبن في السوبر ماركت تجيب واحد يشهد على هذه البيعه، لقول الله عز وجل: واشهدوا اذا تبايعتم. ولكن الامر عن الاستحباب وليس عن الكذب. قال: ائتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا، كفى بالله شهيدا. الكلام ده اللي بيقوله واحد مسلم، واحد مؤمن بالله، واحد مؤمن هو عارف بيتكلم مين، كان واحد مؤمن. كفى الكفيل ده هو ضامن، الضامن ده ما بيعمل راجل بعض المسلمين بعض المؤسسات، هات لي ضامن عشان يكفلك، ضامن لو انت مشيت اجيب الضامن اللي هو الكفيل، هات لي كفيل. قال: كفى بالله كفيلا. فقال صراحة، فدفع اليه المال وركب صاحبنا هذا البحر، راح التجاره بتاعته، حتى اذا قضى حاجته التمس مركبا يركبه، عايز اركب واروح للراجل في نفس اليوم. دي من ضمن الشيم بتاعت المسلمين، هو مديني ميعاد يوم 11 مثلا، 11/10 مثلا لو انت مسلم صح، يبقى 11/10 او قبل 11/10، خدت بالك؟ الراجل ما فيش مركب يركبه المركب هياخد معاه كام ساعه؟ ساعات معينه، هو الطريق مش بعيد، لكن عايز يروح يديله المال في الاجل الذي اجله في الميعاد بالظبط 11/10/10/10 15/9/18/9 في نفس اليوم. طب اعمل ايه؟ انا مش قادر. قال في روايه البخاري الصحيح: يا رب لقد رضي بك كفيلا ورضي بك شهيدا. شوف التوكل، حسن التوكل على الله، وده من ضمن فوائد الحديث، حسن التوكل على الله. يا رب لقد رضي بك كفيلا ورضي بك شهيدا. فاتى بالخشبه فنقع. تخيل، وانا دايما بقول ما يعملش كده غير المؤمن الحق، ان هو يبتكر شيء لم ياتي به احد قبله. معايا؟ كما كنت اتكلمنا في حديث جريج اللي قلت في اول الخطبه ده، جريج اتى بشيء لم ياتي به احد قبله، اللي هو طعم بصبغه بطن الصبر، وقال له: يا غلام بالله عليك من ابوك؟ جت له ازاي؟ ازاي جت لك؟ وصدق رسول الله كان في من كان قبلكم ملهمون يلهمون من غير ان يكونوا انبياء، فان يكن من امتي احد منهم فعمر بن الخطاب. خدت بالك؟ يلهم من غير ان يكون نبي. ازاي جات لك الفكره انت تضرب بصبعك في بطن الغلام اللي عنده 10 ايام وتقول له من ابوك؟ ويقول لك، يرد عليك ويقول لك: انا ابي راعي الغنم. جات لك الفكره ازاي؟ ها؟ كذا في حديث ساره زوج ابراهيم، انت وقفت ودعت فضبط حتى ركض برجله. كذا في الحديث الباقي، الحديث التعبان، انت ازاي جات لك الفكره اصلا؟ انت جيت خشبه وتقوم خارمها من النص وتحط فيها 1000 دينار وتحط تكتب صحيفه منك الى صاحبك. ودي من فوائد لما تيجي تكتب كتاب او رساله، تبدا بنفسك ثم صاحبك، من فلان الى فلان، منك انت الى فلان، من محمد بن عبد الله الى هرقل عظيم الروم، من هارون الرشيد امير المؤمنين الى الى عظيم الروم، منك الى فلان، من فلان الى فلان. وحط الصحيفه جنب الدنانير وراح زجج موضعها، راح قفلها زي ما كانت وسواها عشان الحاجات دي ما تخرجش بالبحر. واني استودعكها، الغشره معايا وفيها الدنانير 1000 دينار. الدينار يا جماعه 12 درهم، الدينار 12 درهم فقط. وراح رمى بالخشبه في عرض البحر. جت لك الفكره دي ازاي؟ هو متوكل على الله وواثق في الله على الله. اني استودعك، لذلك اللي معاه مكنه، بس ما بقولش الكلام ده لاي حد، بقول الكلام ده للي عارف نفسه ان هو في حال بينه وبين ربنا، مش اي حد يعمل اللي انا بقول ده، اللي انا بقول ده مش اي حد يعمله. لو انت عارف ان في حاله، حال بينك وبين ربنا، في بينك وبين ربنا عمار، يعني اعمل كده. المكنه بتاعتك اللي انت خايف تتسرق، او العجله بتاعتك اللي انت خايفها تتسرق، او اي حاجه انت خايفها تتسرق، اربطها. الناس بيقول لك انا بربطها وبيجي يشيلوها بالعربيه، لا ما تقلقش، اربطها بس لقول مثلا من يعقلها ولا توكل. اعقلها يعني اربطها، لا تاكد اعقلها يعني اربطها وتوكل على الله. وقول كده انت داخل المسجد داخل تصلي: استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. قول لها كده بس القلب مؤمن، وانت عارف ان في بينك وبين ربنا حاجه، والله وتالله وبالله لن تضيع. شوف بحلفك اهو، والله وتالله وبالله لن تضيع. معاك عربيه وقفلتها وخايف ان هي تتسرق، هي مقفوله برضه ممكن تتسرق، قول لها كده: استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه. وخش بقلب مستريح ما تفكرش فيها، الموضوع انتهى. خلاص الموضوع انتهى. ضرب الخشبه في البحر. واني استودعكها. سيري بقى على بركه الله. ده بحر. هتروح يمين وهتروح شمال. واشمعنى الراجل اللي هو صاحب المال هو اللي هياخدها؟ اراده الله عز وجل. لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. إرادة الله عز وجل الذي نجى أصحاب الغار هؤلاء، إرادة الله عز وجل الذي نجى موسى عندما كان البحر أمامه وفرعون خلفه وقال له أصحابه: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. يعني العصاية اللي معاك دي بتتقلب تعبان بس، لا ممكن تقسم البحر نصين كمان. مش ممكن؟ أنت كل يوم بتقول وهو على كل شيء قدير. انت تعرف معنى الكلمه دي ايه؟ عارف معناها ايه؟ وهو على كل شيء قدير، قادر سبحانه وتعالى يفعل اي شيء انت تتخيله وانت ما تتخيلوش. سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كل شيء بمعنى كلمه كل، كل كفلان، كل شيء قدير. زي ما النبي كده بالظبط كان في غار حراء وكان خوف منه، وقال له ابو بكر لو نظر احدهم تحت قدميه لرآه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن، لا تحزن ان الله معك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعذرك باثنين الله ثالثهما. هذا هو التوكل على الله عز وجل. وللحديث بقيه ان شاء الله عز وجل. اسال الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وان يثبت اقدامنا وان ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حتى زياده لنا في كل خير، واجعل موت راحه لنا في كل شر، اللهم قنا فتنة ما ظهر منها وما بطن، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكذب الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله، والحمد لله رب العالمين.